يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، مدينة بورت سودان، وباعثها المستمع علي إبراهيم محمد علي. الأخ علي، عرضنا جزءا من أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله ويقول: ما حكم الاختلاط بالنساء في الأسواق إذا كنت بائعا أو ذهبت لقضاء حاجتي، جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: تنقل الرجل في السوق وتنقل المرأة في السوق مع محرمها من أجل قضاء حاجتها، وهذه الحاجة تكون من اختصاصها، يعني هي التي تعرفها، ما يصلح أن يأتي بها من السوق غيرها. هذا يعتبر من الأمور العادية، وليس في ذلك محذور شرعي. وأما إذا كان الاختلاط وسيلة من وسائل الاتصال بين المرأة وبين شخص ليس من محارمها، وأن هذا الاتصال يتدرج حتى يترتب في النهاية فتنة بين هذا الرجل وبين هذه المرأة، فمن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، بمعنى أن الأمر قد يكون مباحا في حد ذاته، ولكن قد يؤدي إلى أمر محرم، فحينئذ ينقلب حكم هذا الأمر المباح إلى أن يكون محرما. وكذلك قد يكون الشيء واجبا، ولكن عندما يفعل هذا الواجب يؤدي فعله إلى مفسدة عظيمة، هو فيه جانب مصلحة ولكن فيه مفسدة عظيمة، فينقلب حكم هذا الواجب إلى أن يكون محرما. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذه الآية نزلت لما كان بعض الصحابة يجتمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجتمع معهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعض اليهود، وكان صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم في أمور الدين، فالصحابة من محبتهم له وحرصهم عليه كانوا يقولون: راعنا يا محمد من المراعاة، يعني إذا كنت تتكلم فاصرف وجهك إلينا، اصرف نظرك إلينا. فاليهود استغلوا هذه الفرصة فقالوا: راع يا محمد، ومقصودهم معنى فاسد من هذه الكلمة، وهو أنها من الرعونة، وهذا فيه سب للرسول صلى الله عليه وسلم لليهود من اليهود له. ولكن قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني أن هذه الكلمة التي تحتمل معنى طيبا ومعنى فاسدا اجتنبوها واستبدلوها بكلمة لا تحتمل إلا معنى طيبا، وهي قوله تعالى: وقولوا انظرنا. وكذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار واجب، ولكن لما كان أداء هذا الواجب يؤدي إلى مفسدة عظيمة، وهو أنهم يسبون الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى حرم سب آلهتهم، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني أنكم إذا سببتم آلهتهم فإنهم يسبون الله جل وعلا، وسب الله لا يجوز. فالمقصود أن العبرة بالمقاصد والنتائج، والإنسان يكون حريصا على محارمه من جهة، وعلى نفسه ودينه من جهة أخرى. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع يوسف محمد موسى بعث يسأل ويقول: ذهبت إلى مكة قبل الحج بشهر بنية الحج، وجلست عند أختي في مكة المكرمة، وعندما أتى الحج أحرمت من مكة، وأنا في الأصل مقيم في الطائف، أفيدوني هل حجي صحيح أم أيلزمني شيء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الطريقة التي يعملها مثلك مستقبلا هو أنه يحرم بعمرة ويؤديها، ويبقى في مكة حالا إحرامه، فإذا جاء وقت الحج فإنه يحرم بالحج، وإذا لم يفعل ذلك ودخل بدون إحرام وهو يريد الحج، فإنه إذا أراد أن يحرم بالحج فإنه يخرج إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه. وبالنسبة لوضعك أنت الآن، أنت أحرمت من مكة، وكان الواجب عليك أن ترجع إلى الطائف وتحرم من الميقات من السيل، ولكن لما لم تفعل ذلك فإن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج بالنسبة لك، وقد تركت واجبا من واجبات الحج، وحينئذ يجب عليك ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم. فإن لم تجد فإنك تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذكرتم السيل شيخ عبد الله، هل لو أحرم من مكان آخر كالهدى مثلا يجزئ ذلكم الإحرام؟ هو يحرم من الميقات. طيب. والهدى دون الميقات، بين الميقات وبين مكة. طيب. فلا يجوز له أن يحرم بين الميقات وبين مكة، وإنما يحرم من الميقات. جزاكم الله خيرا. ذلكم الميقات الذي وضع قبل الهدى، هل يجزئ الإحرام منه شيخ عبد الله؟ ليس هناك ميقات موضوع قبل الهدى، وإنما المواقيع قبل الهدى مما يلي مكة، مما يلي إنما الطائف. هو مما يلي الطائف، هذا مساو لوادي، هذا في وادي السيل. طيب. لأن وادي السيل يسمى قرن المنازل، نعم. وهذا يسمى السيل الصغير. طيب. فهذا مساو لذاك، إذا لو أحرم من هنا لو فور. أحرم من هذا يكفي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله سين ألف شين تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: لقد سمعت من أحد الشيوخ أن الصدقة هي أحب الأعمال إلى الله تعالى، فهل هي أحب الأعمال إلى الله من النوافل أم أن هناك درجات تتجاوز درجات الصدقة في الثواب؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: قاعدة التفاضل في الشريعة قاعدة عظيمة، ولكن هذا التفاضل تختلف أسبابه وتختلف أحكامه وتختلف صوره وتختلف نتائجه وتختلف المقاصد التي تقوم في قلوب الناس الذين يباشرون هذه الأمور، وتختلف الأحوال التي تكون فيها هذه الأشياء. فالشخص يقرأ القرآن، أو مجموعة أشخاص يقرؤون القرآن، كلهم يقرؤونه ولكن قراءتهم تكون متفاضلة، وهكذا في سائر الأعمال الأخرى، في صلوات الفرض جماعة يصلون في المسجد خلف إمام واحد ويتفاضلون في صلاتهم في الفرض بقدر ما يقومون به من أداء هذه الفريضة، وبقدر ما يعقلون، بقدر ما يؤدون من الأركان ومن الواجبات ومن السنن، وبقدر ما يقوم في قلب الإنسان من حضور. فالمقصود هو أنه ينظر إلى جنس العمل، وينظر إلى مفرداته، وينظر إلى الأشخاص الذين يؤدون هذه المفردات، فيحصل التفاضل بحسب منازل هذا العمل عند الله جل وعلا. إنفاق المال يكون واجبا من الواجبات كالزكاة، أو يكون كفارة من الكفارات المالية، أو يكون يعني جزاء على الإنسان بسبب ارتكابه لشيء من المحظورات في الحج. المقصود هو أن إنفاق المال تارة يكون واجبا بإيجاب الله جل وعلا، وتارة يكون واجبا بإيجاب العبد على نفسه كالنذر، وتارة يكون واجبا بإيجاب الله ولكن العبد هو السبب مثل الكفارات، وتارة يكون إنفاق المال صدقة من الصدقات. وهذا المال الذي يخرجه صدقة قد يكون من كسب يده، وقد يكون من كسب حرام، وقد يكون من كسب فيه شبهة. فالقطع بأن هذا العمل عينا أفضل من هذا العمل عينا هذا أمر غير ممكن، ولكن على العبد أن يعمل. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل الكلام أثناء الوضوء وعدم الترتيب في غسل الأعضاء للوضوء يبطل الوضوء؟ الجواب: الكلام أثناء الوضوء يختلف، والمكان الذي يكون فيه الإنسان أيضا يختلف، والحاجة الداعية إلى الكلام تختلف. فقد يتكلم الإنسان في أمور علمية، وقد يتكلم في أمور اضطرارية، وقد يتوضأ وهو في أرض طاهرة ليس فيها شيء، وقد يتوضأ داخل الحمام. لكن بوجه عام ينبغي للإنسان أن يتأدب بالآداب الشرعية، وأنه لا يتكلم إذا كان يتوضأ إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وحسب ما تقتضيه الحاجة فإنه يتكلم إذا كانت مصلحة الكلام راجحة على مصلحة عدم الكلام. وأما الترتيب بين أعضاء الوضوء فإنه واجب من واجبات الوضوء، ولا بد من فعله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح لي أن أصلي ركعتين نافلة بعد سنة صلاة الصبح وقبل أن أصلي الفرض؟ الجواب: إذا دخل الشخص المسجد فإنه يصلي، إن صلى ركعتين راتبة الفجر بنية راتبة الفجر وتحية المسجد، أو صلى ركعتين تحية المسجد ثم صلى ركعتين هما الراتبة، فليس في ذلك شيء. وكذلك إذا توضأ وصلى ركعتين بنية الوضوء، بنية ركعتي الوضوء، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا وتقول: ما حكم قضاء صلاة الصبح الفائتة عند تحري طلوع الشمس؟ وماذا نعني بتحري طلوع الشمس؟ أرجو من فضيلتكم تحديد الوقت المناسب لذلك، أحفظكم الله. الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا حديث عام من جهة الصلاة، ولكنه خاص من جهة الوقت، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة كلمة صلاة، هذه نكرة في سياق النفي، وحينئذ تكون عامة، لأن النكرة في سياق النفي تكون عامة. وهكذا قوله لا صلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالمقصود هو أن الشخص إذا قام فإنه يصلي، يعني إذا قام قبل طلوع الشمس فإنه يصلي، وإذا قام بعد طلوع الشمس فإنه أيضا يصلي. والوقت المنهي عنه بالنظر إلى طلوع الشمس هو مقدار ارتفاعها قدر رمح، يعني في نظر الناظر، إذا ارتفعت قدر رمح فإنه يزول النهي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن صلاة الليل، فتقول: هل صلاة الليل سنة مؤكدة أم أنها واجبة؟ وما حكم من يتركها متعمدا أو من ينوي قيامها ولا يقوم؟ الجواب: الإنسان في هذه الحياة حياته محددة، يعني له عمر محدد، والليل والنهار خزانتان، والشخص مأمور بأن يضع في هاتين الخزانتين ما كان واجبا عليه بإيجاب الله جل وعلا، أو ما أوجبه هو على نفسه، أو ما أوجبه الله جل وعلا عليه، والعبد هو السبب. وكذلك ما كان من باب الأمور المسنونة من الصدقات القولية، ومن الصدقات المالية، ومن الصدقات الفعلية. فالإنسان إذا كان يستطيع أن يصلي صلاة الضحى، صلي بين الظهر والعصر، صلي بين المغرب والعشاء، يصلي بين العشاء والفجر، يصلي ما استطاع، لأن جميع ما يفعله يكون محفوظا له عند الله جل وعلا. فإن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا ينبغي للإنسان أن يستكثر ما يعمله، لأن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه كان من دعائه أنه يقول: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما عمل الإنسان من عبادات قولية أو بدنية أو مالية أو غير ذلك من وجوه العبادات، فلن يؤدي شيئا من حقوق الله جل وعلا، يعني لن يعمل عملا للحد الذي يقول: إنني اكتفيت وأرضيت الله جل وعلا. ولكن عليه أن يفعل الأسباب، لأنه أيضا من جهة ثانية يعمل ولكن لا يدري هل يقبل عمله أو أنه لا يقبل عمله، لأن القبول أمر راجع إلى الله جل وعلا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وسنعود إلى رسالتك يا أختنا سين ألف شين في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام رسائل أخرى. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع سعيد محمد النبايلي. فيما يبدو أخونا يقول: إنني مواطن مصري مقيم في المملكة، وأسأل هذا السؤال وهو أنني رجل مسلم والحمد لله، ولكن لي إخوة وبيني وبينهم مشاكل بسبب الميراث الشرعي. كلنا إخوة من أب وأم، ولكن والدنا توفي وترك لنا أرضا زراعية، وقمنا بكتابة الأرض باسم الأخ الأكبر إذ أنه كان الوصي علينا، وعندما كبرنا طردنا من الأرض وقال: الأرض خاصة بي ومسجلة باسمي، هل لنا فيها شيء أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أن هذه الأرض تحتاج إلى إثبات تملك والدكم لها ملكا شرعيا، فإذا كانت هذه الأرض مملوكة لوالدكم ملكا شرعيا ثم توفي والدكم وهي لا تزال تحت ملكه، فإن المقدم في قيمة هذه الأرض وفاء دينه إذا كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك فإنه يكون مقسوما بين ورثته حسب الفريضة الشرعية. إذا كان له زوجة وكان له بنات وكان له أبناء، فكل يأخذ حقه حسب الفريضة الشرعية. أما تصرفكم مع أخيكم في أنكم كتبتم الأرض باسمه، فهذه الكتابة لا تغير من الواقع الشرعي. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ورمز إلى اسمه بالحروف فحا، يقول: أنا رجل أحيانا أكون محتاجة وعندي سيارة خصوصي، وفي بعض الأحيان أقوم بتحميل الركاب فيها وأقضي بعضا من المال، هل يكون هذا المال الذي أقتضيه حلالا أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت السيارة ملكا لك وتأخذ منهم من الركاب أجرة مقابل ركوبهم فيها، وهذه الأجرة متفق عليها بينك وبينهم سابقا، أو يدفعونها لك عن طيب نفس، فإنها حلال لك. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. بعت على رجل سلعة بثمن مؤجل لمدة سنة، وذلك بمبلغ ومقداره 7000 ريال. ومن ثم وبعد مدة قريبة تقريبا شهرين أخذت منه سلعة أخرى بثمن مقدر، وقلت له نخصمها من الثمن الأول 7000 ريال، وكذلك أخذت منه سلعة أخرى بثمن بسيط وقلت نخصمها من الثمن الأول 7000 ريال. هل هذا العمل صحيح جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان المبلغ ثابتا لك في ذمته وتقاضيت منه سلعة بقيمة معينة وخصمت هذه القيمة من المبلغ الذي في ذمته لك، وكذلك أخذت سلعة أخرى وخصمت قيمتها من المبلغ الذي عنده، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاميم ميم يقول: أنا أعمل في المملكة وأعملي في مؤسسة من المؤسسات، مديرها قام بخصومات كبيرة علي بدون وجه حق، وبناء على ذلك عندما كانت تتاح لي فرصة الأخذ مقابل ما خصم مني كنت لا أتردد لحظة واحدة، وكنت آخذه لكي أعوض ما خصم مني، ثم ذهبت للحج، فهل يوجد شيء عليه غبار في فلوس الحج لما ذكرت لكم من حالي جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الشخص يكون أجيرا عند شخص، وهذا الأجير يكون مؤتمنا على نوع من أنواع العمل، كشخص يكون مأمونا على رعاية الغنم، وشخص يكون مأمونا على رعاية مثلا البقر، وآخر يكون أمينا على مزرعة من جهة إنتاجها بيعه ومن جهة الإنفاق عليها، وشخص يكون أمينا على محل تجاري من جهة بيع السلع وحفظ قيمتها. هذا الشخص مؤتمن، والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فواجب عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها. ومما يؤسف له أن كثيرا من الأشخاص الذين يؤتمنون على أعمال ويكون تحت أيديهم أمور مالية نقدية أو من عروض التجارة يتصرفون تصرفا ينالون به قسطا من المال أو نوعا من أنواع هذه التجارة. وعلى سبيل المثال يأتي المشتري للمحل الذي فيه الأجير يريد أن يشتري سلعة، وصاحب المحل قد فرض هذه السلعة وأخبر الأجير بقيمتها بأن قيمتها 80 ريالا مثلا، فالأجير يبيعها على المشتري 100 ويحفظ 80 لصاحب المحل ويأخذ 20 له هو. فالقول بأن هذا الأجير مصيب في عمله من جهة أنه يأخذ نقودا من هذا المحل بدون علم من مدير المحل وبدون علم من صاحب المحل الأصلي المالك، يأخذ ذلك ويريد أن يعوض ما خصم عليه من رواتبه، هذا الفتوى الجواب عن هذا بأن عمله هذا جائز هذا غير ممكن.